كان الدركي الواقع على الأرض ينزف، وبينما اتصل من كان قائدا للدورية بالمركز لاحق الآخر ذاك الشاب الهارب، صوب إليه عدة طلقات ولكنه اختفى. لن يغامر بملاحقته أبعد من ذلك، عاد إلى زميليه. الذي تعرض لإطلاق النار لا يزال حيا. جاءت سيارة إسعاف وشاحنة للدرك، تم تطويق المكان. حضرت فرقة متخصصة في المسح. في المستشفى تبين سريعا أن الرصاصتين اللتين اخترقتا صدر ذلك الدركي كانتا من عيار 9 مليمترات. لاحقا ستبين الخبرة أنهما أطلقتا من المسدس نفسه الذي استعمل في اغتيال ذلك الضابط في سوق زموري يوم 7 يونيو من العام 2000. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. طلقات رصاص في زموري. فجأة سمع طلق ناري. الذين كانوا يجلسون على الرصيف في مقهى في الشارع حيث السوق اليومي لزموري هبوا من أمكنتهم فزعين ومستطلعين. في الجهة التي جاء منها صوت الطلقة سقط رجل بلا حراك على الإسفلت. رجال يركضون نحوه. سريعا تشكلت حلقة حجبتها. من وراء المتكومين حول الشخص الذي سقط 3 من رجال الدرك يهرولون، ثم دوت صافرة سيارة عسكرية، وبعدها حلت بالمكان سيارة إسعاف حملت الرجل الذي أصابته طلقة الرصاص ثم انطلقت. عاد إلى المقهى بعض ممن أسرع مستكشفين. قيل إن الذي أصيب شاب يظن أنه فارق الحياة، لم يكن فيما جاء به من خبر يقين. ثم تفرق الجمع إذ حلت بالمكان قوة عمومية هامة، وجاء إلى المقهى رجال بالزي المدني يطلبون من الناس بطائق هوياتهم. ذكروهم بسينية العشرية السوداء. من بين الذين طلبت منهم بطاقات هوياتهم شاب دون 25 كان يجلس وحيدا. شوهد وهو يرافق رجال الدرك إلى سيارتهم التي كانت مستوقفة وسط الطريق. تحركت السيارة، تابعتها نظرات صامتة وهي تبتعد. كثيرون فضلوا العودة إلى منازلهم. لم يسمع خبر عن الذي حدث ذلك 7 يونيو من العام 2000. حتى الصحف التي صدرت في اليوم الموالي لم تتطرق إلى الحادث، بينما قيل إن الشاب الذي اقتاده رجال الدرك ينحدر من بومرداس وإنه يشتبه في أنه على صلة بمن أطلق النار. مرت عدة أيام قبل أن يعلم أن الذي قتل يومها كان ضابطا في الشرطة. وعلى مدى عدة أسابيع سعت مصالح الأمن إلى جمع شهادات كانت تأمل في أن توصلها إلى ذاك الذي أطلق النار على الضابط من مسدس من عيار 9 مليمترات، ولكن سعيها لم يثمر. ولاحظ الذين أوكل إليهم البحث أن تصفية ذلك الضابط الشاب القادم من العاصمة قبل أقل من عام لم تخلف أسفا، بل إن كثيرين تحدثوا عن غرور وتسلط كان يسمان سلوكه، وإن شكايات كثيرة بلا تواقيع أرسلت إلى الجهات المسؤولة دون أن تلقى اهتماما فيما يبدو. قال آخرون بصوت بالكاد سمع إن اغتيال ذلك الضابط كان نتيجة طبيعية لإحساس بالحجرة، لم يكن ذلك ليبرر اغتياله. جاءت الاستنتاجات الأولية تؤكد أن مقتل الضابط سمير بولعيد لم يكن من فعل الجماعات المسلحة التي لم يعلن أي منها المسؤولية عن تصفيته. بيّنت التحريات أن ذلك الشاب الذي قبض عليه في سوق زموري لم يكن من أتباع أي من الجماعات المسلحة ولا من المتعاطفين معها. هي أسباب أخرى يتعين على المحققين أن يصلوا إليها، وهم يراهنون على صدفة قد تحالفهم. أصاخت مصالح الأمن وأرهفت السمع، فقد يحكي أحدهم عما حدث ذلك 7 يونيو. لم يخب ظن من اختار التريث. طال الترقب والترصد 4 أشهر لما جاء مخبر بما يفيد بأن أحدهم حكى بنبرة فيها الكثير من الافتخار عن مصرع الضابط بولعيد، وأنه ساق معلومات وتفاصيل حول اللحظات التي سبقت وتلك التي أعقبت مقتل الضابط. أكد المخبر أن ذلك تم خلال حفل عقيقة أقيم في منزل قرب مكتب البريد. لم تكن لدى هذا المخبر معلومات كافية حول من يكن الشخص الذي أدلى بتلك المعلومات. كان رب البيت الذي أقام حفل العقيقة شخصا معروفا في زموري، ولم يكن صعبا ولا معقدا التواصل معه. نفى أن يكون سمع أيا ممن حضروا حفل العقيقة يتحدث عن مقتل الضابط بولعيد، وقد أثبتت التحريات التي أجريت حول عدد ممن كانوا حاضرين ليلتها أن ما جاء به المخبر ينزع إلى أن يكون كيديا، وأنه ربما سعى إلى إزعاج الرجل الذي تراه السلطات المحلية في زموري من دعاماتها. ومع ذلك فإن هناك من المسؤولين الأمنيين من استحضر مقولة أن لا دخان بدون نار. قد يكون الذي أولم في تلك الليلة الباردة من أكتوبر شخصا لا تحوم حوله أي شكوك، ولكن ذلك لا يقصي من الحسابات أن يكون ولو عن حسن نية يرتبط بمن أسعدهم اغتيال الضابط الشاب. مرت الشهور ولم يعد في الشارع حديث عن عملية الاغتيال التي كان سوق زموري مسرحا لها. ليلة 3 إلى 4 من مارس من العام 2007 كانت دورية للدرك تجوب محيط الميناء بزموري البحري. الساعة تقترب من 1 صباحا، وقد لفت انتباه رجال الدورية شخص يمشي وحيدا. استوقفته، توقف، نزل من السيارة دركي واقترب منها وهو يطالبه بوثائق هويته. أدخل يده في جيبه ظنه الدركي سيخرج البطاقة، ولكنه أخرج مسدسا وصوب طلقة إلى صدر الدركي وركض هاربا. نزل زميلاه، كان الدركي الواقع على الأرض ينزف، وبينما اتصل من كان قائدا للدورية بالمركز لاحق الآخر ذلك الشاب الهارب، صوب إليه 1 طلقات ولكنه اختفى. لن يغامر بملاحقته أبعد من ذلك. عاد إلى زميليه الذي تعرض لإطلاق النار لا يزال حيا. جاءت سيارة إسعاف وشاحنة للدرك، تم تطويق المكان، حضرت فرقة متخصصة في المسح. في المستشفى تبين سريعا أن الرصاصتين اللتين اخترقتا صدر ذلك الدركي كانتا من عيار 9 ملمترات. لاحقا ستبين الخبرة أنهما أطلقتا من المسدس نفسه الذي استعمل في اغتيال ذلك الضابط في سوق زموري في 7 يونيو من العام 2006. في الصباح تم مسح شامل لزموري البحرية. هذه المرة تم تجميع شهادات مكنت من رسم الطريق التي سلكها الهارب. يبدو أنه عاد إلى زموري. قال رجل يعمل في الميناء إنه كان ذاهبا إلى عمله وإنه سمع الطلقات النارية. قال أيضا إنه لما كان قريبا من الميناء رأى رجلا يركض نحو الشاطئ، وأنه فيما يبدو أخذ وجهة دور على الساحل. كان فيما قاله الرجل ما يدفع إلى القيام بعملية مسح لكل تلك المباني التي لا يستغل أغلبها إلا صيفا. في بعض من تلك المنازل التي تعود إلى أناس من خارج زموري حراس، فكر المشرف على التحريات في اجتناب كل عملية مداهمة لتلك المنطقة والاعتماد أساسا على العمل الاستخباراتي. وكذلك جيء برجل من الاستعلامات كلف بحراسة منزل لم يكن يتولى حراسته أحد. كان يتقن التسلل إلى كل الأوساط التي كانت المصالح الأمنية ترغب في اختراقها. بعد أقل من 2 أسبوع كان قد استطاع أن يتواصل مع أغلب الحراس، وقد جلبهم إليه بإتقانه الطبخ وإعداد الشاي. لاحظ رجل الاستعلامات أن أحد الحراس الذي يقيم في منزل غير بعيد يتحاشى الاختلاط بباقي الحراس. كان شابا تنطبق عليه إلى حد كبير الأوصاف التي قدمها رجال الدرك الذين أطلق النار على أحدهم. ولعله أحس بأن عدم اختلاطه بباقي الحراس يجعله محل تساؤل، قرر الاقتراب وإن بخطى محتشمة من الجماعة. جاء ذات مساء بينما كان الحراس متحلقين حول موقد نار أعده رجل الاستعلامات الذي يتقمص دور الحارس. مرت من هناك دورية للدرك. لما تجاوزت الجمع تعمد رجل الاستعلامات التفوه بكلمات تبين عن نقمة. ضحك المتحلقون حول موقد النار، وضحك معهم ذاك الذي التحق بالمجموعة حديثا. مضى رجل الاستعلامات يروي حكايات كلها معاناة مع رجال الدرك. لاحظ وهو يحكي أن ذلك الحارس الشاب يتابع باهتمام. لما سكت رجل الاستعلامات تحدث رجلان عن حوادث اصطدموا فيها برجال الشرطة أو برجال الدرك. في تلك الليلة لم ينطق الشاب الذي قال إن اسمه عبد العزيز، بما يثبت أن وراء صمته وعزلته سرا كامنا. ما كان يسعى إليه رجل الاستعلامات أن يتمكن ذات يوم قريب من أن يدخل السكن الذي يحرسه عبد العزيز، أو أن يكتسب ثقته كما اكتسب ثقة الآخرين فيفضي إليه بسر يظنه يحتفظ به لنفسه. الآخرون لا تبدو لديهم أسرار تهم مصالح الأمن. استطاع رجل الاستخبارات أن يعلم من عبد العزيز أنه ينحدر من بومرداس، وأنه فارق عائلته منذ عام أو أكثر بعد أن عرضوا زواجه من تلك التي أحب. ثم اكتشف أن الشاب يعشق النبيذ. رأى أن ذاك هو مفتاح الأسرار التي قد يكون يحفظها عميقا في قرارة نفسه. مرت بضعة أيام فدعاه إلى مشاركته قنينة نبيذ، أوهمه بأن صاحب المنزل الذي يتولى حراسته جاء بها. أضاف أنه جاء بها من فرنسا وأن النبيذ من النوع الجيد. لم يستطع عبد العزيز المقاومة. في تلك الليلة أعد رجل الاستعلامات عشاء خاصا، ثم جاء بقنينتي خمر ووضعهما على الطاولة. نظر إلى عبد العزيز فرآه يبتسم، صب له كأسا، ومع التقدم في الأكل صب له كؤوسا أخرى. ثم بدأ يستفزه بكلام عن رجال الأمن. كان السكر يدب إليه، وما لبث أن انطلق يحكي عن اعتقاله ذات مرة في بومرداس بلا سبب، وبأنه في مفوضية الشرطة تعرض للضرب والإهانة. كاد يبكي وهو يحكي، ثم أنهى كلامه مخاطبا رجل الاستعلامات: لم أنس ذلك الضابط الذي أهانني، قتلته. قالها وضحك، ثم واصل: لم يستطيع الوصول إلي. قبل أن يكمل كلامه صب له مزيدا من الخمر. قال: مؤخرا بينما كنت قادما إلى منزلي هناك اعترضني رجال الدرك، أعرف أنهم كانوا يريدون الإمساك بي، ولكنني تفلتت منهم وأطلقت النار على أحدهم، قد يكون مات هو الآخر. أيقن رجل الاستعلامات أن خطته نجحت. في الغد قدم تقريره لرؤسائه، كان تقريرا مفصلا. وقبل حلول الليل جاءت سيارة مموهة بها خمسة من المصالح الأمنية. بلا مقدمات اقتحموا المنزل الذي يسكنه عبد العزيز. كانوا يتوقعون أن يطلق النار، ولكنهم لم يواجهوا شيئا من ذلك. وجدوه في غرفته. لما اقتربوا منه بدا لهم جثة هامدة. لاحقا سترد نتائج التشريح وفاته إلى إفراطه في شرب الخمر لما كان في ضيافة من استنطقه من حيث لا يدري. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.